قالوا ترى ما لك أمل في قربها لو يوم ابعد وجنب دربها هذا هو المقسوم. قلت اتركوني واسكتوا خلوا العتب واللوم قدني غرقت في بحرها ولا عاد في ذي العوم. قالوا ترى في حبها ويل وأسى وهموم. قلت نقتلني حبها حسبي تقول مرحوم. قالوا لي انسى ذكرها من تابها ملزوم. قلت بشرو يا عاذلين بنسى لذيذ النوم. قالوا بتلقى غيرها واترك هواها اليوم. قلت العفو يا حاسدين ما بدل قمر بنجوم. قالوا لغيرك حبها قلت الجواب مفهوم. دام انها متهنية شلون اصير محروم. بقضي الليالي انتظر صابر على المقسوم. متعلق بطرف الامل يمكن يجيني نوم.